أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد توقفنا عند الكلام على مرحلة الشباب في حياة سيد العباد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة، وكنا قد ألمحنا إلى أن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة بعض المعاني وبعض الأمور التي ينبغي أن تتغير في مفاهيم المسلمين في زماننا هذا. من ذلك أن أمر عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وهذا أمر مستهجن اجتماعيا، أن هذا الأمر ينبغي أن يتغير التزاميا عندنا. يعني أن تكون المرأة إذا أرادت أن تتزوج من رجل صالح كونها تعرض نفسها عليه، لا ينبغي أن يستهجن هذا اجتماعيا، ولا يستهجن تصرفها هذا من قبل الرجل، يعني أنها امرأة جريئة كيف تصنع ذلك، وهذا لا يتناسب مع حيائها. هذا ليس كما نفهمه، إنما في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة ملمح إلى أن هذا ينبغي أن يتغير في مفاهيم المسلمين في زماننا هذا. الأمر الثاني أن مسألة الفارق العمر بين الزوج وزوجته، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أمنا خديجة وهي قد شارفت إلى 40، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في نحو 25 من عمره. هذا الأمر أيضا اجتماعيا مستهجن، ويرون أن الزواج من امرأة كبيرة في السن هذا لا يليق. وحين يختار الإنسان منا زوجته، أحد الأمور أنه يراعي مسألة الفارق العمري. الشرع أتى بخلاف ذلك، بل إن من أنجح الزيجات في العالم كله كانت زيجة النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث معها قرابة 25 سنة، 25 سنة تقريبا كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا منها. فهذا الأمر أيضا ينبغي أن يتغير، ويتغير اجتماعيا عندنا كذلك. فلا حرج شرعا من أن يتزوج الإنسان من امرأة تكبره في السن. في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة ملمح ثالث، ألا وهو أن النبي لم يتوقف عند المتاع الظاهري. وهنا أنا أرشدكم إلى مسألة يكثر الكلام عليها ويسألنا الناس كثيرا عنها، ألا وهي مسألة اختيار الزوجة. فيقول يعني أنا تقدمت لامرأة مثلا مواصفاتها كذا يا شيخ، ماذا أصنع؟ وأنا دايما أقول اختار وفق هذه المعادلة الثلاثية. رقم واحد، اختر بعقلك ثم بقلبك ثم بعينك. الكل بيقلب، هو بيروح يشوفها تعجبه من ناحية الشكل، كل الباقي بقى تقول له بس هي لسه يعني في الأول في الالتزام، يعني لا مش مشكلة إن شاء الله هتبقى كويسة وهتبقى تمام، وهكذا دايما يقلب المعادلة. لكن اللي بيبقى دائما القناعة العقلية، لأنه هو لما يرى منها شيئا يبتدي ليها رصيد كبير عنده، والمتاع الظاهري ده هيفنى خلاص، هو هياخد عليه شهر اتنين تلاتة خلاص بقت زيها زي غيرها. فبالتالي دايما يكون الأمر اللي ينبني على قناعة عقلية بيكون هو الأوفق وهو الأصوب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي هذه المسائل، يعني تزوج من امرأة تكبره بخمس عشر سنة، يعني في عرف الناس تجوز انت يا ابن العشرين، تتزوج من امرأة في الأربعينات ده خلاص بقى، ويعني مش هي دي الامرأة التي ستكون السكن وستكون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم بهذه المتع الجسدية أو المتاع الظاهري، وفضل عليها المعاني الأخرى التي هي القناعة العقلية ثم بعد ذلك العاطفة القلبية. يعني الإنسان مننا يبقى مقتنع بالشخصية اللي هو بيتزوجها، عنده كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عنده شوية حاجات هي تؤدي إلى السكن النفسي تماما بالنسبة لي، ويبقى مقتنع تماما أن الشخصية دي هي اللي هتبقى أوفق بالنسبة له. ثم بعد ذلك يأتي الميل القلبي عشان برضو يحدث هذا السكن، ثم تأتي بعد ذلك المسائل الخاصة بالنظر، وهذا لا يهمل. فانكحوا ما طاب، فالمسألة لا تهمل. يعني مش معنى أن أنا بقول أن العين رقم ثلاثة أن هو يروح ياخد أي واحد يعني ما بتبقاش عجباه، لا ما قالش كده الشرع، ما قالش كده، بس بيقول أنت لازم هتبقى عندك حاجات هتتنازل عنها، لازم ما فيش واحد يعني هياخد الكمال المطلق اللي هو متصوره في ذهنه، ولازم يحصل اعوجاج، يعني هيجد أشياء ولا يجد أشياء، هيتنازل عن إيه؟ هو ده الموضوع، أنت هتتنازل عن إيه؟ اللي بيحصل أنه بيتنازل عن الدين، وبيقول لا متدينة منتقبة ما شاء الله كويسة كفاية قوي كده، دي كانت مثلا بتحضر الدرس عند فلان وعلان، ياخد أي حاجة تقنعه بس أنه هي كويس. ويبقى واضح أن في بعض المعالم اللي مش مظبوطة، بس إيه؟ علشان خاطر المتاع اللي هو فاهم أنه هو ده اللي هيؤدي إلى السعادة الحقيقية بيتغافل عن الأمور الأخرى. المعادلة الثلاثية بتقول اختر بعقلك ثم بقلبك ثم بعينيك. ملمح رابع في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة، ألا وهو خرس ألسنة الحاقدين ممن اتهم سيد المرسلين حاشاه صلى الله عليه وسلم بأنه كان رجل يحب النساء وتزوج من تسع نسوة وصنع كذا وكذا. لا شك أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة وهو في هذا السن فيه إيضاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا، يعني يمكث معها إلى الخمسين، فترة للشباب اللي هو أي إنسان بقى فيها يستمتع فيها بالنساء من الخمسة وعشرين إلى الخمسين، وبعد كده بينصرف عادة الرجال عن الميل الشديد إلى النساء، ثم تأتي الزيجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة العمرية. وهو صلى الله عليه وسلم يعني مش إنسان خالي فارغ ليس عنده شيء فيريد أن يستمتع بحياته، ده قائد جيش ومعلم ومربي و فوراءه من التكاليف أشياء كثيرة. فبالتالي كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الصالحة لتكون له السكن في هذه المرحلة من عمره صلى الله عليه وسلم. فلا شك إن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة فيه خرس لألسنة هؤلاء الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفرية. تعالوا نقول لماذا خديجة؟ يعني ماذا كان في خديجة رضي الله عنها لتكون أهلا للقيام بهذه الوظيفة؟ أمنا خديجة كانت مثال طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم. عادة أصحاب المهام العظيمة وأصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية، يحتاجون إلى امرأة ناضجة. يعني دايما بنت العشرينات أو ما دونها يعني مقبلة على الحياة وتريد كذا وتريد كذا، مسألة النضج دي تيجي بعض. فأحيانا بعض الناس لا يصلحهم إلا امرأة عندها من النضج اللي تستطيع أن تحتويه. في شخصية أخرى لا، هو يريد هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يبقى يحتاج هذا النوع من الدلال. هو ده اللي هو محتاجه، هو الارتواء بالنسبة له العاطفي يكون بهذا الشيء من الدلال. اللي يكون شايل هم كبير محتاج ده، محتاج السكن ده، مش محتاج يجري ويلعب ويروح، ومحتاج شخصية مختلفة. فخديجة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نعم المرأة، وسترون الآن لما تحدث مسألة بداية البعثة كيف تتعامل هي مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش أي حد، يعني لو هو نفس الموقف والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقول لها حصل كذا وكذا وكذا وكذا، بدل ما هي بقى ينهر أبيض إيه اللي حصل، وتقعد جنبيه وتقعد يعني لا ده أكيد ده في حاجة، ده جن، ده مش عارف إيه فتهوله الموضوع وتكبره ويقعد هما الاتنين بيحصل كده. لا، تجدها امرأة ناضجة وتبتدي تديله نقط، لا أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، فهمة فهمة سنن الله سبحانه وتعالى في الكون، وما تكتفيش بكده وتاخده وتوديه عنده ورقة. في شخصية عندها شيء مختلف ناضجة. فلذلك كانت أمنا خديجة هي مثال للمرأة الصالحة التي كانت أوفق ما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة. أمنا خديجة فضلت على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمور. هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. حافظ ابن حجر في الفتح بيعلق على هذا المعنى فيقول: وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من الدلالة على عظم قدرها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها. هي اللي كانت على في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وحدها، إنما البقية الكل كان يبقى معاهم ضرائر. فهو صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، النبي صلى الله عليه وسلم توفى عن 63 سنة وتزوجها وهو ابن 25، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم 38 سنة بعد الزواج منها. انفردت خديجة منها 25 عاما، نحو الثلثين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، تقريبا ثلثين المرحلة كانت أمنا خديجة هي صاحبة هذا النصيب الأوفر. فصان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل لها منه ما يشوش عليها، فلم يشاركها فيه غيرها. فربنا سبحانه وتعالى أيضا لا شك أن مسألة الضرائر مسألة تؤلم أي امرأة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما أراد أن يتزوج على السيدة فاطمة، قال: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. لا شك أن في ذلك، لكن مش معنى كده أنه مفيش تعدد، لا، بس هذا الأمر أمر معروف وأمر محسوس أن المرأة تتضرر لا شك من مسألة الضرائر فوقها. فحمى الله عز وجل وصان الله جل وعلا قلب أمنا خديجة من ذلك لتكون مؤدية لهذه الرسالة، ألا وهي الحضن الدافئ للنبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنه ربنا سبحانه وتعالى يبعث لها السلام ويأتي جبريل ويقرئها السلام، يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره أنها ستدخل الآن ومعها الطعام والشراب، فيقرئها الله سبحانه وتعالى السلام ويبشرها ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب، وهذا القصب معناه درة، بيتها في الجنة مجوف دائري كده أو نصف دائري وهي فيه، كأنه بالضبط المعنى كأنه إيه؟ كأنه زي الحضن، الحضن هو كأن بيتها كأنه كذلك. لما قامت هي بنفس الرسالة أو بهذه الوظيفة جزاها الله من جنس عملها بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رزق من أمنا خديجة بست من الأولاد، غلامين وأربع بنات. رزق بالقاسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى به أبو القاسم، ورزق منها بعبد الله وكان يدعى ويلقب بالطاهر والطيب. ومات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من ركوب الدابة، مش محدد بالضبط بس يعني كبر، كبر لغاية ما كان يقدر يركب على فرس أو نحو هذا أو من الإبل أو نحو هذا، كان يستطيع هذا. فمعنى كده أنه كبر إلى مرحلة دون العاشرة، ممكن تكون 6 سنين 7 سنين هكذا. ومات عبد الله وهو طفل، ومعروف وفاة عبد الله وأثرها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ورزق النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة بزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد أسلمنا جميعا وهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتزوجنا فيها. هنا ملمح تلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بفقد الولد، وهذا من جملة البلاء الذي يبتلى به الأنبياء. ذاق النبي صلى الله عليه وسلم مرارة فقد الأولاد كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين، فما حكمة الرب في ذلك؟ أولا أن لا يفتن الإنسان بالولد، فالولد فتنة لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه وصححه الألباني يقول: إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. الولد كما أنه نعمة لا شك، إلا أنه عادة يؤدي إلى مثل ذلك، مبخلة. فتيجي معك مال وعايز تنفقه في سبيل الله، بعدين تقول ما هو ابني عشان أدخله في مدرسة كويسة وعشان برضو الولد يلاقي حاجة في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه ده، فمبخلة ومجبنة. يريد أن يأخذ قرار معين، بعدين يقول طب وبعد كده يتعرضوا للأولاد والعيال دي هتعيش ازاي وبتاع، خلينا يا عم جنب الحيط. مجبنة ومجهلة، يريد أن يطلب العلم، فيجي بعد شوية نفس الحكاية، حسيب بقى الأولاد دي لمين وحاض، مش مفروض أن أنا أعيشهم عيشة كويسة لو أنا أردت الرحلة في طلب العلم لأحد العلماء الكبار، وأسيب الأولاد لمين؟ فمجهلة، فتؤدي إلى عدم طلبه للعلم. ومحزنة، وإذا أصاب الولد أدنى شيء يصيب الوالد منه نكد العيش وخايف عليه وحصل له ويبقى مش على بعضه، فكل هذا يؤدي إليه. وده ملمح مهم، إنه نيجي نقول لطلبة العلم يا جماعة اصبروا شوية علشان خاطر تقدروا تبقى عندكم الأساسات اللي بعد كده تعرفوا تتعايشوا مع الواقع اللي هتصطدموا به، فيتسرع عايز اتجوز عايز اتجوز عايز اتجوز، يا ابني اصبر الموضوع خده كذا. لو كانت فتنة شديدة بالنسبة لك تزوج لا شك، تقول له اتجوز يعني تطلب العلم وتبقى بتعصي الله سبحانه وتعالى، لا بلاش، يبقى عليك بالزواج. لكن بتيجي تقول له اصبر بس شوية، عقبال بس ما رجلك تثبت شوية، وتقول لها نفس الكلام شيئا ما، مش بنقول مغالف الامر، احنا تقعد لك سنة كده وتبقى منكب على الطلب وتحرص على ان تأخذ بالجد والاجتهاد في هذا الباب علشان تتأسس كويس، علشان المقدم عليه الامر هكذا، انك هتخش بقى هتلاقي نفسك بقيت كنت فاهم الجواز على انه يعني ايام المتاع و و و، وتجد الامر خلاص بعد شوية شهر يلا رايحين للدكتور عشان في حمل ورايحين جايين، وبعدها بقيت والد. ايه ده، انا مكنتش عامل حسابي على كده، الموضوع ما كناش مزبطينه، هو ده اللي بيحصل. فيبتدي المسؤوليات، امال ليه هو ليه بيطلق من السنة الاولى، وليه 50% من حالات الطلاق بالإحصائيات الرسمية اللي خارجة عن مراكز البحوث الاجتماعية بتقول إنه بيطلق في السنة الأولى 50% من حالات الطلاق؟ ما هو أصلاً ما كانش داخل العملية كده، احنا داخلين نلعب، طلع الموضوع مش لعب. فهو لذلك فلما يبتلى بهذه الأمور وتلاقيه بقى خلاص، يعني أنا شفت طلبة العلم وشفت إخوة قلنا له الكلام ده قبل الجواز وهو برضه ما فيش، لا لا اكيد و و و واصل انت مش فاهم والموضوع ده بالعكس ده الزواج نعمه، وقلت له حد يقول لا الزواج عبوديه والمفروض ان هو يزيدك قرب من الله سبحانه وتعالى، بس انت مش فاهم، ومهما حاول افهمك برضه المساله مش واصله لك، هو خلاص يعني دافع الشهوه ودافع الرغبه و و و هو اللي مخليك بتتحرك. وبعد شويه يجي ابتدى بقى دخل في المسؤوليات، ما بقاش يحضر ما بقاش يعمل مش عارف يعمل اي حاجة، يبتدي يجي يشتكي ويقول مش لاقي قلبي ومش لاقي حالي. افهموا عن الله الطريق، والاخوات ليها نفس الكلام، انها تفهم كويس اتأسسي كويس، بس مش معنى كده انها تيجي تقول اصلا عايز اطلب العلم وتترك الزواج، يعني ولا ان الاخ يقول نفس الكلام، احنا ما بنقولش يترك الزواج، احنا بنقول يؤخره شيئا ما الى ان يثبت في الطريق، لان عادة ان الاخوة بتلتزم عادة في سن متأخر. يعني في العادة عقبال ما تلاقيه دخل ثانوي ودخل اول ما دخل الجامعة في العادة هو بيبتدي ده سن الالتزام الحقيقي بالنسبة له، ويبتدي بقى ايه يعني يقعد له سنة سنتين مش عارف يمشي ازاي، فين وفين لما يبتدي يحط رجله على الطريق. اول ما يحط رجله في الطريق تلاقي طول ما هو في بيدرس في جامعة او بيدرس في معهد او تلاقيه قاعد يقول لك كل شوية طب انا اعمل ايه، من عندي معهد وعندي بتاع، فيشتغل معك شهرين ثلاثة وبعد كده يجي في الاوقات دي ينقطع شوية علشان خاطر يخلص دراسته الاكاديمية، يخلص يخش على الفتن الاخرى اللي جايه له بقى، اللي عنده جيش واللي عايز يشوف له شغلانة كويسة واللي فيخش في معترك الحياة. فين الدين؟ ما هو فين بقى في الاخر خالص هيطلب علم امتى وهيتعلم ايه وهيثبت في طريقه الى ربنا وهيبقى عارف امتى؟ يجي في التوقيت ده انا ما بقتش صغير انا عايز اتجوز فافهموا هذه المعاني. المهم لا شك ان الولد فتنة، فلذلك حفظ الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الافتتان بالاولاد. والامر الثاني في فقد النبي صلى الله عليه وسلم للاولاد، قالوا ليكون عزاء وسلوى للذين لا يرزقون بالبنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث معه أولاده البنين فترة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وحسنه الألباني يقول إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. يعني إن فقد الأولاد فإنه لا يكون عند الله عز وجل ثوابه إذا صبر واحتسب، لا تكتب هذه في الصحائف إلا ثوابها الجنة، ملهاش دي بقى عدد من الحسنات. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. ومن الأمور الأمر الثالث لفقد النبي صلى الله عليه وسلم من الأولاد، قالوا ليكون بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فلا شك أن الذي يبتلى بمثل هذا تجد في قلبه عاطفة تجاه الناس مختلفة. يعني اللي بيبقاش عنده أولاد بيبقى دايما قلبه على الناس بشكل آخر، وتجد أغلب الناس اللي بيقوموا بدور اجتماعي جمعيات بيبقى فيهم كثير جدا تكون عندهم حالات مشابهة لذلك. كان هذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة. ولم يكتب في التاريخ أحداث كبيرة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة العمرية من 25 إلى أن وصلنا إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره، ثم تحادث فقط سجلوه ألا وهو اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة الشريفة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمر اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة. كان قد أصاب الكعبة حريق وسيل جارف، تصدعت جدران الكعبة بسببه، فكانت الكعبة إذاك لا تزال كما بناها أبينا ونبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت على شكل حجارة منضودة بعضها فوق بعض من غير طين لبن، كانت حجارة بعضها فوق بعض مترصة هكذا. فلما أصابها هذا اجتمع أهل قريش على تجديد بناء الكعبة. الشاهد أنهم مكثوا في بنائها وكانوا يخشون، لأنه كل ما كانوا يبتدي يحط ويرمم يبص يلاقوا أحجار شكلها غريب وكانوا بيخافوا جدا، فاهمين أن دي ليها طابع مقدس، فخايفين ان يكون لهذا تأثير من الجن او فبالتالي كانوا بيحتاطون جدا في البناء، وتوقفوا في بناء الكعبة في بعض المراحل عندما وجدوا بعض الحجارة موضوع بشكل معين بألوان مختلفة. الشاهد توقفوا فيها ثم بعضهم تشجع وبدأ يبني الى ان وصلوا الى الحجر الاسود ووضعه، وهنا اختلفوا، الكل يريد أن تكون له المزية في وضع الحجر الأسود، كل قبيلة تريد أن تكون لها هذا الفضل، إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون القصة وأشار إليهم وأتى بثوب ووضع فيه الحجر، واجتمعت القبائل كل منها بطرف حتى وضعوا الحجر الأسود في مكانه هذا. الكعبة بنيت 4 مرات يقينا وغير ذلك يعني محل شك. المرة الأولى هي التي قام بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يعينه فيها نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المرة الثانية هي تلك التي بنتها قريش قبل البعثة، واشترك النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. المرة الثالثة عندما احترق البيت في فتنة عبد الله بن الزبير، وهي فتنة لها وقفات كثيرة جدا. المهم لما لجأ عبد الله بن الزبير بمكة وجار بالكعبة فرموه بالمجانيق، رموا الكعبة حتى احترقت. ثم أعاد ابن الزبير لما حدثت هذه الفتنة في زمن يزيد بن معاوية، أعاد ابن الزبير بناءها. ثم كانت المرة الرابعة في زمن عبد الملك بن مروان بعدما قتل عبد الله ابن الزبير فأعاد البناء. وبعد ذلك كل الأمور بقى ما كانش بناء ترميم أو تجديد أو نحو هذا، إنما إعادة بناء لم يحدث ذلك إلا 4 مرات يقينا. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال لأمنا عائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقية وبابا غربية، فبلغت به أساس إبراهيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعود البيت على ما كان عليه في أول بناء بناه أبينا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن طبعا في هذا إشارة إلى مراعاة هذه الفتن ذات الطابع الخاص، إنه فيه أمور هكذا زي موضوع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعزله عن المسجد مثلا، يعني علشان يتعمل حاجة زي كده ممكن تحصل حرب كبرى بين المسلمين. يعني علشان يتعمل الكلام ده هتلاقي بقى ناس هتطلع وتقول لك دول تعرضوا لبيت النبي، والشيعة هيقولوا والصوفية هيقولوا، ومش هتخلص. يعني هتلاقي حرب بقى، واحد يطلع يقول ده أصابوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودول شواه، تطلع مشكلة ما لا تفض. فمثل هذه الأمور ذات الطابع الخاص ينبغي التوقف فيها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. يعني أنت لو عدت تتفكر كده تقول ما إيه يعني، ما ياخدها وإيه المشكلة، ما يدخلها، ده النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي ممكن في الأرض، ولما فتح مكة خلاص دانت له الأرض بما فيها، يبقى يعمل كده ويرجعها. لا، الأمر مش كده، ما ينفعش يتخذ بالشدة دي، لابد من دراسة الأمر والنظر في مآلات الأمور. لا شك في هذه الحادثة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم طريقة في فض التنازع كانت موفقة وعادلة إلى أبعد حد، فدل ذلك على نضج النبي صلى الله عليه وسلم. ده في سن 35 سنة، فعند النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة وعند النبي صلى الله عليه وسلم من النضج الفكري ما جعله يشير عليهم بهذه الفكرة الجيدة التي ألفت بين الناس. وأيضا يعني نزولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكانة أدبية بين هؤلاء، إلى أن نصل إلى اللحظة الحاسمة في تاريخ البشرية عند نزول الوحي على سيد البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي إذ ذاك عنده 40 سنة، كان صلى الله عليه وسلم حبب إليه كما تعرفون الخلوة في غار حراء يتعبد فيها. وفي نهار يوم الاثنين، وكان ذاك في شهر رمضان، جاءه جبريل بغتة لأول مرة داخل غار حراء. نقل البخاري حديث عن أمنا عائشة تبين ما حدث بالضبط في بدء الوحي. تقول أمنا عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على أمنا خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه أي غطوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي. لاحظوا الحادثة بالضبط اللي نحن هنتوقف عند كذا شيء فيها. لاحظوا رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدث له ما حدث، قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة إنه الناموس، هذا الناموس يقصد جبريل عليه السلام الذي نزل، يقول الورقة له هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزعة، يريتني أبقى ساعتها أكون شاب قوي ويريتني ما كانش بلغ بي الشيب وبلغ بي العمر منتهى لأكون مؤذرا لك، ليتني فيها جزعة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. تقول أم عائشة ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. هذه رواية البخاري لقصة بدء الوحي، تلاحظون فيها ما يلي الدروس والفوائد في قصة بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أنها أخبرت أن أول العهد كان الرؤية الصالحة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى بأوليائه وعباده أن دائما يعدهم قبل القيام بالوظيفة التي يجعلهم لها. وده بيبقى مهم قوي ناخد منه احنا درس مهم، انت هتنفع فين؟ يعني ربنا يبعت لك رسائل وربما انت تحلم ان انت تكون شيء معين، لكن الرسائل بتؤدي الى ان انت هتقوم بوظيفة هي التي خلقت من اجلها. هي ايه؟ اللي يعرفها هذا هو العبد الموفق لا شك، والذي تدخل في قلبه الدنيا فتشتت عليه امره هو ده اللي بيعيش في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا. يقعد حيران ومش عارف أخليها طلب علم ونمشي في السكة دي، ولا نمشي في سكة العبادة، ولا نعمل حاجة في الدعوة، ولا نشتغل ويبقى مكاننا من شغلنا نتاجر ونعمل ونبقى هي دي السكة اللي هندخل بها الجنة، ولا اتجوز وأرزق بالأولاد ونشأهم تنشئة طيبة ويبقى هم دول شفعائي عند الله. أمشي إزاي؟ امشي كده ولا كده؟ اطلب العلم مع مين؟ مع الشيخ ده ولا الشيخ ده؟ اخش المعهد ده ولا اخش المعهد ده؟ اعمل ايه؟ ايه السكه اللي هتوديني للجنه؟ من توفيق الله للعبد ان يبصره بالطريق قبل المضي فيه، فهو تلاقيه عارف ثبتت قدامه هدف عايش له وهكذا لا يلتفت. هو انا ربنا سبحانه وتعالى حبب الي هذا الجانب من العلم. يعني دايما المشايخ بيذكروا انه الكبار، مشايخ الكبار تلاقيهم كانوا مسددين هكذا. شفت سيرة المشايخ العصر، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، المشايخ تجده من البداية هو ربنا سبحانه وتعالى وضح له الطريق وحبب إليه هذا العلم ويمشي فيه، فخلاص ما بيلتفتش عنه، هو هكذا. وأي سيرة أي أحد من علماء السلف تجد هذا الأمر أيضا. هكذا يعد الله عز وجل عباده قبل القيام بالوظيفة التي خلقوا من أجلها. ممكن تكون الوظيفة اللي انت خلقت من أجلها ما تخطرش لك على بال أبدا، تتظن أنها وظيفة كبيرة جدا وانت مش كده خالص. وانا عندي أمثلة كثيرة لناس ربما كانت وظيفتهم في الحياة أيسر مما تتصور. كان واحد من الناس كانت قصته كلها أنه كان سبب في هداية أحد كبار الدعاء في بلدنا، كانت كل القصة انه هو عليه انه هو سمع حديث كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان الى الرحمن، فسمع الحديث بقى يحفظه خلاص، بقى كل ما هيشوف حد يقوله لغاية ما يقف على سرير، يبقى موجود راقد على سرير الموت، يجي هذا الرجل يعالجه يلاقيه بيقول له كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، وهو في هذا النزع. فإيه ده؟ إزاي ده الرجل وأنت ها هنا تنطق بهذه الكلمات؟ فتقع في قلبه مبلغها، يموت الراجل والتاني يبقى من كبار الدعاء. إيه ده؟ وظيفة الرجل ده كله إنها تؤدي إلى، ويبقى شغل الداعية ده كله فيه في ميزانه هو. أنت تظن إن ده اتخلق علشان يقول الحديث ده ووظيفته كلها في الحياة إنه يقول حديث ويموت على كده؟ إذن من حكمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يهيئهم لما يريده سبحانه وتعالى منهم. فهذا أمر مهم أن تعرف ما هي الوظيفة التي خلقت من أجلها. مش عايز الكلام الكبير اللي هو الوظيفة العامة ده الكل يعرفها. الوظيفة العامة أن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، من أي جانب سوف تحقق معنى العبودية؟ هذا أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ أمر الوحي معه بالرؤية الصالحة، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. بعض العلماء قالوا أن هذا الأمر كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 6 أشهر، أن 6 أشهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤية فتكون كما رأى بالضبط. فكان هذا في بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث على مدى 23 سنة، فيبقى وستة أشهر يبقى كأنها جزء من 46 جزءا من النبوة لهذا الاعتبار. هذا أمر في الرؤية. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلوة وحبب إليه أن يختلي، هكذا وجد في نفسه الرغبة في البعد عن هذا المجتمع شيئا ما. هنا مسألة في غاية الأهمية في التربية الإيمانية للعبد، ألا وهي عبادة التبتل. ستلاحظون أن الله سبحانه وتعالى في أول ما أنزل سينزل آيات سورة العلق، ثم بعد ذلك آيات سورة المدثر، ثم تأتي آيات سورة المزمل. هذه الآيات سورة المزمل فيها المعالم التي يقيم الإنسان عليها حاله مع الله سبحانه وتعالى. فمن جملة هذه المعالم كما ستأتينا عبادة التبتل، وتبتل إليه تبتيلا. التبتل معنى الانقطاع لله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة الخلوة، إنه الإنسان يحتاج ليكون عمله خالصا لوجه الله، إنه يبقى ليه حال مع ربنا، يعرف إزاي يفضفضله، إزاي يكلمه، إزاي يناجيه، يتعلم هذا الأمر بعيدا عن ضوضاء الدنيا. هذا أمر في غاية الأهمية في تربية الإنسان نفسه إيمانية. أنا عايز أديكم هنا رسالة مهمة وقاعدة نطلع بها النهاردة. كانوا يقولون ادفن نفسك في أرض الخمول، خليك تحت شوية، ما تطلعش، ما تبقاش عايز تيجي تقول يا جماعة أنا تعلمت وعرفت وسويت من أول سنة سنتين، خليك تحت شوية، ابعد عن زخرف الدنيا وعن الإحساس، لأنه الشبر الأولاني في طلب العلم ده خطر قوي على قلب أي حد. الشبر الأولاني بتاع الكبر، من أخذ الشبر الأول تكبر. فتبعد في المرحلة دي عن الناس شوية، مش معناه أنك تنعزل تماما، أنا بقول تبعد أنك تقعد تتكلم عن إنجازاتك الشخصية وعن اللي أنت بتعمله واللي أنت بتسوي، ابعد الكلام ده وخليك تحت شوية عشان تعرف تتهيأ انك في يوم من الايام يبقى ليك هذا المكان اللي انت تحلم بيه، ان انت تكون في يوم من الايام مثلا تسد عن المسلمين ثغر من الثغور، ان انت تبقى على باب من ابواب العلم، اي مكان. ابعد نفسك عن الاحتكاك في المرحلة الاولى، ادفن نفسك في ارض الخمول، فان ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. الزرع كده يعني، لو ما كانش ليه اساسات وتتوضع البذرة الأول ويغطى عليها وبعد كده تبتدي تنمو شيئا فشيئا، اللي ما يدفنش كويس البذرة لو ما خدتش وقتها وتخمرت كويس تطلع زرع تعبان. هو ده اللي بيحصل، ان انت اول ما بتاخد كلمتين، اول ما تحفظ شيء، اول ما تاخد اي خطوة في الطريق تبتدي تتعجل التصدر. ابعد نفسك عن الكلام ده خالص علشان فعلا يهيئ لك الامر بعد ذلك، يكون أدعى الإخلاص علشان لا تبتلى بالأفات القلبية دي، وفي نفس الوقت يكون أدعى لصلابتك في الطريق وثباتك على هذا الطريق. إذن حبب للنبي صلى الله عليه وسلم الخلوة ليعطينا هذا المعلم في التربية الإيمانية بشكل عام، والقيام بأي وظيفة كبيرة تحتاج إلى فترة من الإعداد في الخمول. ثم نلاحظ أمر آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد. يعني يتحنث الليالي ذوات العدد؟ الشيخ دراز بيقول هذا كناية عن كون هذه الليالي لم تصل إلى نهاية القلة ولا نهاية الكثرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل التوسط، عمل اتزان، يعني مش هو اللي مثلا هينقطع سنة عن أهله وعن مجتمعه ويقعد يتعبد، لا، هو صلى الله عليه وسلم بيبقى فيه برنامجه الشهري أو السنوي، فترات كده للانقطاع هتناسب هي نفس الأمر. بعد ذلك لما يجي الاعتكاف ويبقى عندنا 10 أيام يعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنويا، لازم يبقى فيه فترة انقطاع، هكذا تطلع 10 أيام، تطلع شهر، تطلع كذا، يبقى أنت لازم يبقى ليك في برنامجك السنوي أو برنامجك الشهري فترة تنقطع فيها. يوم الجمعة في حياتك مثلا يكون كذلك، فترة الانقطاع، تروح تصلي الجمعة وتقعد لغاية المغرب في وقت زي ده، يبقى مناسب جدا علشان خاطر تتهيأ إيمانيا، وتروح في مكان ما يراكش فيه حد، ما يبقاش فيه الرفقة، وانت عارفين اعتكافات الإخوة ملهاش لازمة خالص يعني. فمش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه خالص، احنا عايزين يخلو فيصفو حاله مع ربه، يبتدي ينقطع ويحقق المعنى ده، يبقى فيه توسط واعتدال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجية في هذا الأمر. امتى ينقطع؟ امتى لازم يكون ليه تواصل بالناس؟ هيتاجر، هيشتغل، هيبقى ليه زوجة، لازم يبقى كده موجود، وفي نفس الوقت في وقت ده بتاع ربنا. فهيجي في وقت هيبقى الليل ده بتاع ربنا، الانقطاع لله سبحانه وتعالى وقت الليل، ذريني يا عائشة أناجي ربي، يكون هو وزوجته على فراش واحد فيقوم يناجي الله سبحانه وتعالى. يبقى في وقت بتاع ربنا ده لازم يتحط، وفي وقت يبقى بتاع العمل وبتاع المتابعات الخاصة بالمجتمع و و و و ده وقت آخر، يحدث التوازن في حياة الإنسان. تلاحظوا بقى لما نزل الوحي، نزل بآيات سورة اقرأ. اقرأ بتقول ايه؟ اقرأ بتقول علم، وبتحط منهج، المنهج ده أساسه العلم بالتوحيد. تصوروا كده، حطوا نفسكم دلوقتي وبخيالكم كده، روحوا لغاية غار حراء، وكأننا احنا دلوقتي في ليلة مظلمة تماما، والآن ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وحيبتدي في حالة الهلع دي والخوف ده حيبتدي يعرفه هو هيعمل ايه. فمش من الأول خالص بيقول له انت النبي، ما بيقولوش كده، أول ما بينزل له بيقول له اقرأ، أنا مش بتاع قرايه، أنا معرفش أقرأ، يبتدي يفهمه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أهل به دي مهمة أوي، مستعينا. يبقى أنت أول حاجة أيها العبد، الرسالة بتقول لنا كده، أنت فقير إلى الله عز وجل، هو لا يستطيع أن يقرأ، ولن تستطيع أن تقرأ، ولن تستطيع أن تصنع أي شيء إلا مستعينا بالله سبحانه وتعالى. مين ربنا؟ الذي خلق. والخلق دي صفة إيه؟ صفة ربوبية. هيعلموا درس التوحيد اللي احنا بقى ناخده في منهج العقيدة ونقعد نقصله، يا جماعة التوحيد 3 أنواع، وربوبية وألوهية وأسماء صفات، هيعلموا الكلمتين دول كلها بمنتهى البساطة. أول حاجة الذي خلق، انت كده اتخلقت، مين اللي خلقك؟ مين ورا صنعك؟ من؟ اللي ورا صنعك هو الذي أرسلني، الذي خلق. وخلقت من إيه؟ خلق الإنسان من علق، من ماء مهين، ثم سواه فكان هكذا علقة فمضغة فافافا. فأنت شوف أنت أصلك إيه؟ علشان يديله نفس المعنى، فأنت ضعيف، فتحتاج إلى رب قوي تستعين به وتلوذ إليه وتلجأ إليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول ما تعرف الله على نبيه بيقول له مين؟ أنا بسميها وثيقة التعارف الأولى. يعني أنت أي حد أنا ما عرفش عنه أي حاجة، فمحتاج في الأول خالص يديني بيانات كده عشان أفهم أنا هتعامل مع مين، مين اللي بيكلمني. فهو ربنا بيعرفه هو من. فأول ما تعرف الله على نبيه تعرف بصفة الربوبية، علشان هيقيم بعد كده القرآن دائما أبدا يقيم إن طالما الله هو الرب فهو الإله. توحيد الربوبية يؤدي إلى توحيد الألوهية. إذا كان هو الذي خلق، وإذا كان هو له الملك، وإذا كان هو الذي يحيي، وإذا كان هو الذي يميت، وإذا كان هو الذي يرزق، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، هو اللي بيعمل ده كله، يبقى هو المستحق للعبادة. فعشان كده تيجي الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم اختر من أسمائه الحسنى جميعا اسم الأكرم. اسم الأكرم من الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية، اقرأ وربك الأكرم. طب ما يقول الرحمن، ده مش اسم الرحمن، ده من أسامي الجميلة قوي، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هو اسم قرين لاسم الجلالة الله. طب ما يعرفه بالرحمة حتى يناسب انه يقول له ما تخافش انا بعقلك يعني كده تقول يعني اللي بعثك رب رحيم رحمن فما تخافش خالص، لا يتعرف بصفة الكرم. حد يعرف ليه؟ كمان ما بيقولش الكريم، بيقول الأكرم الذي بلغ محل الكرم فوق مستوى التصور، يعني كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك والله أكرم من ذلك. شفت جميلة ازاي؟ أكرم دي صيغة الاسم التفضيل تديك المعنى ده، بس فيها ملمح. عارف ليه تعرف باسم الله الأكرم؟ لأن كانت الصفة الأولى عند العرب التي يتباهون بها هي صفة الكرم. هتلاقي بقى يتعرف باسم العزيز لسيدنا موسى، إنه أنا الله العزيز الحكيم. إيش معنى صفة العزة؟ هو كده يتناسب مع القوم اللي بعث فيهم سيدنا موسى، بني إسرائيل بقى العزة والإحساس بالشموخ، فيقول له أنا العزيز الذي لا أغالب. وهنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا الأكرم، فكل ما يخطر ببالك الله أعظم من ذلك، عشان يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة دي كان على طول، هتلاقوا لما نيجي في الكلام على المرحلة المدنية بقى، لما حادثة مقتل كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف ده لما جه قتلوه كانت حادثة ما بين غزوة بدر وأحد، شاهد فيها حاجة، إن هو لما راحوا يقتلوه قال لهم إيه؟ قال لهم إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. هو راجل يهودي وراجل حالته كذا والمسلمين هيقتلوه، ومراته تقول له خد بالك أنا شم ريحة دم في الحكاية دي، يروح إليه إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. صفة الكرم إنه أنا خلاص من كرم أخلاقي إن أنا لو قال لي تعالى كده خد فوق دماغ مش مشكلة عادي يعني. المهم فصفة الكرم، لذلك تعرف الله عز وجل بهذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم. خد بالكوا بقى بعدين يقول له إيه، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. دي فيها إيه؟ دي فيها توحيد مصدر التلقي. خدوا رسالة يا طلبة العلم، في الأول خالص ما تقرأش شمال ويمين وتتشتت، الأول خالص وحد مصدر التلقي في الكتاب والسنة، فبيقول له الذي علم بالقلم، فمصدر العلم النافع هو الذي يكون مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فكل ما كانت المعرفة من مشكات النبوة وهي أقرب ما تكون إلى الكتاب والسنة، هذه هي المعرفة المنضبطة. أما أي شيء آخر، أي شيء آخر حتى ولو كان فكرا إسلاميا أو ما ينفعش تاخده في الأول. الأول خالص وحد مصدر التلقي في الكتاب والسنة. ثم لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد شدة شديدة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول غطاني حتى بلغ مني الجهد. دي فيها دلال عليه ليه يعمل كده معاه، ده الوقت يعني وقت صعب قوي وهو بيرتجف وخايف وبتاع، يضمه ليه وبيضمه لغاية النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحس انه هيتقنق، يعني يحس انه بلغ به الجهد مبلغه، بيعده من البداية. فهو كده لازم أصحاب الرسالات الكبيرة يكون عارفين إن رسالتهم دي لن تأتي إلا بجهد وتعب، لازم يبقى معد لذلك. يقول له ربنا سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، خد بالك الموضوع مش سهل، فلازم تتهيأ له. دي احنا بنسميها إيه؟ بنسميها فقه الطريق. فقه الطريق إن أنت وإنت ماشي تبقى عارف أنت هتمشي فين. فلو ظنيت إن طلب العلم ده انك هتطلبه كده وانت قاعد حاطط رجل على رجل، المساله كلها ان انت تروح وتذاكر لك كلمتين وخلاص، مش هيطلع هو ده العلم النافع اللي انت تؤمل ان هو يكون سبب دخولك الجنه. مش هو ده العلم اللي هتتعب فيه، تتعب لغايه ما تبلغ كل جهدك في هذا الباب. لازم يبقى هكذا. ابن الجوزي ليه كلام جميل قوي في صيد الخاطر، يقول لقد تاملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معاناة شديدة. علشان تجيب حتة ألماز، عشان تجيب درة جميلة، ده بيطلعوا يغوصوا إلى أعماق البحر، طب ليه ما يبقاش برة كده على طول ينزلوا ياخدوها وتطلع وانتهت المسألة؟ عشان تعرف تنزل تغطس تجيب لنا ضرة لازم تبقى متهيئ وتعرف يعني ايه غوص، وتبقى تكابد لغاية ما تصل وتتعرض لأهوال ممكن تحت يبقى فيه أسماك مفترسة، ويمكن ويمكن ويمكن، المسألة مش سهل هكذا. فلا بد أن تعرف أن الأمر يحتاج إلى جد واجتهاد. الوقفة الأخيرة في هذا الحديث هي المتعلقة بالوحي، الوحي والنبوة. الوحي هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن سائر البشر. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلولا الوحي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر لكنه مميز عن سائر البشر بأنه يوحى إليه. لاحظوا الوحي كان على دربين، في الوحي اللي هو القرآن ينزل جبريل بآي القرآن، وهناك وحي آخر اللي هو السنة. طيب الفرق ما بينهم تعرفوا طبعا، الفرق ما بين الحديث وما بين القرآن وما بين الحديث القدسي، إنه الكلام اللفظ والمعنى من قبل الله سبحانه وتعالى، ده في القرآن، إنما اللفظ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى يوحى إليه، ده يبقى هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى لكن اللفظ منه صلى الله عليه وسلم، أو إنه يتنزل جبريل بهذا الوحي لكن منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى فيكون الحديث القدسي. يبقى فيه تفريق ما بين القرآن وما بين الحديث حتى نعرف طبيعة الوحي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل كثيرا عن بعض الأمور فلا يجيب عنها حتى تنزل آية من القرآن تبين ذلك، علشان يبقى مش من قبلي، هذا ليس مني، هذا من قبل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وهذا فيه نفس الإشارة أنه مصدر المعرفة عنده لم تكن من أي طرف آخر إنما هو من قبل الوحي. لذلك امتن الله عز وجل على نبيه كما في سورة العنكبوت يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لو كنت بتعرف تقرأ ولو كان كذا كان أقول لك إيه يعني، طب ما أرى الكتاب ده في الحتة الفلانية وأصاب الكتب دي فبقى يقول منها، إنما كان أميا لا يعرف لهذا الأمر. الوحي ينقسم عند العلماء إلى أقسام، أول قسم عايزين نحفظ الحاجات دي ست حاجات أنواع الوحي. أول نوع اللي هو الرؤية الصالحة قلنا، وثابت أن رؤية الأنبياء كانت وحيا، روى ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت رؤية الأنبياء وحي. قصة سيدنا إبراهيم في قصة الذبح فيها دليل على هذا الأمر، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يبقى سيدنا إبراهيم كان عارف أن ده وحي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإلهام، وهذا أن ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ينفث في روع يعني يحس أنه فيه معنى ربنا سبحانه وتعالى يلهمه إياه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها إلى آخر الحديث، فنفث في روعي المعنى ده، فهذا من جملة الوحي أيضا. أنا بس عايز أحط يعني الخاطر بيلح علي لأنها فائدة مهمة. الشيعة عندهم أنه ما يسموه بولاية الفقيه، وجي في عهد الخميني وقالوا خلاص بقى ولاية الفقيه دي عندهم من الأولياء، عندهم أنه ليه حق التشريع، الأئمة لهم حق التشريع، الأئمة الاثنى عشر كل واحد منهم ليه حق التشريع، يعني ليه منزلة عالية. طب هو فين ما الإمام تحت الأرض، محمد بن الحسن العسكري ده تحت في الأرض فما فيش. فلما أقيمت الدولة الإيرانية جم مفكروا في بقى مستجدات كثيرة و المهم طلع الخميني بالفكرة، ومن قبليه كان بعض الناس يدندن حولها ما يسمى بولاية الفقيه. ايه بقى التصور؟ انا متصور الشغل الدجل ده يعني بيبقى عامل ازاي. دي هو يظن ان اي خطر بيجي في باله ان هو ده ايه، ان ده من قبل الامام، خد بالك الامام تحت شغال، فهو يقول الكلمتين فيقول اللي يجي في دماغه، وهو جه في دماغه دلوقتي انه نعمل كذا ناخد القرار الفلاني، ده مش من قبلي، مش أنا اللي عملت، الإمام هو اللي حط في دماغي الكلمتين دول، حتى يعني ما بيقولوش إن ده من قبل الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم عشان كده بقى الحاجات اللي احنا بعض التشابهات ما بين منهج الصوفية وما بين منهج الشيعة في حتة زي دي. التاني بقى بيقول التجلي، بيقول انت ايه بص يعني انضف خالص كده وطهر نفسك تماما مرحلة التقلية، وبعد كده حط بقى ايه الخصال الطيبة، كويس والله التقلية والتحلية تمام قوي، انت لو وصلت للمرحلة العالية قوي قوي من الصفاء دي، قلبك بقى هيشوف كل حاجة، فاللي ينزل عليه يبقى هو ده الصح. فتجد خلاص مرحلة التجلي اللي هو انه اللي يخطر بباله ده اكيد، لان هو راجل عابد زاهد كذا، يبقى اللي بيجي في دماغه ده صح، والشيطان يوسوس ويلعب زي ما هو عايز، وتقول بقى اي حاجة بالتجلي بالتجلي. فمن نفس الامر الالهام، يظن ان ما يلهم به هو كذلك. احنا ما بنقولش كده بقى، احنا بنقول الفتح، يعني بتجد فيه حاجة فعلا انت ما كنتش فيها، لكن ربنا فتح عليك بس في وفق ضوابط، وفق ضوابط معينة. مش انا فتح عليا ان انا جه في دماغي معنى فخلاص يبقى انا هو ده، لا، في ضوابط بيوضع عليه، لازم يكون الكلام ده في وفق الكتاب والسنة وفي وفق الضوابط العلمية، مش هكذا. المهم المرحلة التانية كانت الايه؟ الالهام. الامر الثالث ان يأتيه الوحي كصلصلة الجرس، اي في شدة الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين يقول لما سئل كيف يأتيك الوحي قال احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. يجي صوت شديد جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه هذا مؤذن بأن يوحى إليه الآن، ثم يفصم عنه يتركه وقد وعي ما قال الملك له. النوع الرابع أن يأتيه متمثلا له بصورة رجل، كما في حديث جبريل المشهور لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. الأمر الخامس أن يوحي الله لنبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة من غير ملك، وده حدث فين؟ في حادثة الإسراء، كما كلم الله عز وجل نبي الله موسى فكذلك كلم الله عز وجل نبيه. فإذا كان النبي سنبي الله موسى الكليم، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان كليما بحديثة الإسراء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.